ستر من شيخ وجدت هنا قول لشيخ عبد الله وإبراهيم ابن عبد اللطيف وابن السحمان في الإجابة على سؤال ورد عليهم قالوا لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في تكفيرهم، وهذا المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم. ومع ذلك وأهل العلم متفقون على تكفيره، يعنون بشر المريسي، وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان. نطبق على المرجئة العاصرة هذا الشيخ معاصر بالنسبة لي هذه الفتوى المشتركة معروفة موجود عندكم في موزعنا عليكم كاملها وذكر فوائدها 10 فوائد في اللي موجود عندكم في المذكرة قال علماء مرة عليكم السلام ورحمة الله الموجود عندكم في المذكرة ليس فيه لا تصح الصلاة خلفها لكنها موجودة في نسخة أخرى أنهم قالوا لا يصح الصلاة خلف من لم في تمر تمر نعم لذلك أفتى الشيخ ابن باز بكفر بأن الواقع الذي لا يكفر المشرك وعابد الطاغوت أنه واقع في الكفر لكن لا يكفر بعينه لأن عنده شبهة لكن لا نصلي خلفه احتياطا لديننا لماذا؟ لأن هذا الشخص أنا أجزم أنه لا يعرف ما هو دين الإسلام ما هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء ما يعرفه لو يعرفه ما قال أن المشرك مشرك صحيح؟ لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف وهؤلاء بنفس الأئمة الثلاثة وغيرهم قالوا خلاف مع هؤلاء ليس في العذر بالجاهل الخلاف مع هؤلاء في الإسلام ما هو أصله ما هو الإسلام فمن عرف الإسلام وأنه كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت من عرف أن الإسلام هذا هو لا يمكن أن يقول أبدا أن المشرك مسلم ولا يقبل قلبه يعني يعتبر قلبه قد برمج برمجة مثل الكمبيوتر تعطيه شيء يلفظه يقول هذا خير صحيح لأن ما يتفق مع البرنامج الذي فيه الموحد إذا فهم حقيقة الإسلام وأنه الإسلام هو التوحيد نص من ابن عباس الإسلام هو التوحيد الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء هو التوحيد أما المشركون كلهم يؤمنون بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم كلهم يؤمنون بالله لكن الإسلام الذي رضيه الله للناس دينا هو التوحيد إذن أنا لا أصلي خلف هذا لأنني كيف أصلي خلف شخص لا يعرف ما هو الدين وإن لم يعني أجزم بكفره لست مكلف ما دام أنه في خلاف فليكفر أو لا يكفر بين المعاصرين وقلنا أنها بين المعاصرين لأنها لم تثر في القديم لم يوجد في القديم أحد يقول أن المشرك يكون مشرك موجود عشان يبحثون عن كفره أو عن ما موجود هذا وجد في المتأخر لذلك أنا احتاط لديني لا أصلي خلفه لا أصلي خلفه احتياطا لديني جزاك الله خير أحسن الله عليكم يعني المشكلة في هذا يعني ليست مشكلة الكور هذا كلام صحيح لكن لو عرضنا أن يعني نخبر بعض الأخوة بهذا الحكم هم سيقولون لنا يعني ممن لا يفهم المسألة دي نعم تفضل سيقولون لنا يعني أنتم تكفيريون نعم قل لهم يا أخي أنا تكفيري أنا أكفر عبد الطاغوت وأكفر من لا يكفرهم والتكفيرهم أعظم وسيلة أتقرب بها إلى الله وتكفير هؤلاء تاج على رأسي ألقى به الله يوم القيامة. إذا قصدك التكفير الذي يكفر عبد الطاغوت ويكفر من لا يكفرهم، نعم أنا أكفره. اقرأ القرآن، لا تكاد تجد سورة إلا وفيها الذين كفروا يا أيها الكافرون. القرآن تكفيري يا أخي، لا يرعبونك، يخوفونك بتكفيري أنت من؟ لا، أنا أكفر، ما أكفر المسلم، المسلم هو الموحد، أنا ما أكفر المسلم، أنا أكفر المشرك، أنا أكفر عابد الطاغوت، أكفر المنافق إذا علمت أنه منافق ولو قال أنني مسلم. يا عجبا، الذي يقول الخمر ليست حرام يكفر ولا ما يكفر؟ تكفيري أنت. يقول لا إله إلا الله ويصلي تكفره؟ نعم مكفر، لأن الله كفره. لا تخاف يا أخي، الذي يقول الشرك جائز وسيلة ويجوز الشرك ويعفو عنه، هذا أقل من الذي يقول الخمر ليس بحرام؟ لا تخاف يا أخي، قل نعم أنا أكفر من كفره الله ورسوله، أنا أكفر عبد الطاغوت. ها، الله سبحانه وتعالى يقول يا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا يقال لرسول الله، قيل للرسل، قيل لأتباع الرسل. خلاص أنا أقول بهذا، إذا قلت بهذا أقول عن تكفيري، قل عني تكفيري. أنت تكفر لأنك لا تكفر عبد الطاغوت. أنا أقصد مسألة يعني عدم الصلاة خلف من يعذر المشكلة. لا، أنت لا تقول هذا، إذا قلنا هذا انتبه. لا نحن بينا هذه المسألة، قلنا الذي ما صدر حكم بكفره من القاضي فلا نصرح بتكفيره نحن، لكننا نعتقد كفره كما قال الإمام البربهاري رحمه الله، فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام. أنا أعتقد كفره وأعامله بهذه المعاملة، لا أصلي خلفه، لكن لا أقول هذا كافر. لا، أنا أقول مثلا انتقض وضوء يصلي، ذهب تتوضأ تحجد. مثلا كان هناك شنقيطي من الموحدين في تركيا، وكان هناك مؤتمر فيه رافضة وفيه من كل المذاهب، اتفقوا كل يوم يصلي واحد، يوم يصلي مالكي، يوم يصلي حنفي، يوم يصلي حنبعي، يوم يصلي رافضي إمامي. طبعا هذا الشنقيطي يعرف أن هؤلاء كفار، ها، يطعنون في أو يكفرون بكر وعمر ويتهمون نساء الرسول بالزنا وقبوريون وكفار عندهم، لكن ما قال كفار فما صلى. لما جاء الرافضي ما صلى خلفه، ها، فقال لماذا ما صليت؟ قال أنا رأيته يمسح رجله لا يغسلها، هل يصح الوضوء؟ قال لهم، قالوا ما يصح وضوء الذي يمسح رجله ما يغسلها. قال خلاص، كيف يصلي عن شخص وضوءه باطل وهو يعتقد كفره؟ أنت ما لا تقول هذا كافر، لا تصلون خلفه، لا تكفر. وقلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين بأعيانهم، وما كان ينهى الناس عن الصلاة عليهم وأن يعاملوهم معاملة المسلمين، لكن هو قيل له لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فأنت في نفسك تعمل بعلمك واعتقادك، ولكن اترك الناس وشأنه ولا تصرح بهذا، لن يحصل منه مفسدة كبيرة. نعم، قلنا أن التصريح بالكفر تكفير المعين الوقت يضر الدعوة، وما هو الدليل عن يضر الدعوة؟ أن فرعون أراد من موسى أن يكفر أهل مصر لكي يصد أهل مصر عنه بهذا القصد، عندما قال فما بال القرون الأولى، ما فما بال القرون الأولى، المصريون الذين كانوا في مصر كانوا ما يعبدون رب العالمين، إيش تقول فيهم أنت؟ خبيث، ويريد أن يجعل مشكلة بينه وبين أبنائه. قال علمها عند ربي، هو يعلم موسى أنهم كفار وأنهم لا يعبدون الله ويعبدون الطواغيت، لكن لا يلزمه، ما دام أن التصريح بهذا سيسيء الداعية ويثير مشاكل في دعوته، ليس ملزم بتكفير من يظهر الإسلام. الذي يظهر الإسلام خلاص اتركه، لكن إن علمت أنه منافق ماذا تقول؟ تعتقد أنه كافر، تكذب بكتاب الله علشان وتبين مذهبك، تبين. إذا قال ماذا تقول بفلان؟ قل أنا ما أرسلت حافظ، ليش تسألني عن فلان وفلان؟ أنا ماني مشهور عن الناس، ما لك شغل في ما أقول في فلان وفلان، ما لك مني. ها؟ هذا شيخ الصلاة خلف المشرك، لكن في الصلاة خلف من لا يكفر هذا المشرك أن الآخرين. قلنا احتياطا لديننا، قلنا احتياطا لديننا لا نصلي خلفه. الذي لا يعلم بالجهل. لا لا لا، انت عاد عبرت الان بتعبير نحن نقول. انتبه، شوف شوف شوف شوف. لا لا لا، انا العباره اللي قلت انت هذه الحقيقه ما اريدها تصدر من الذي يدرس العلم. نحن نعذر بالجهل ولا ما نعذر بالجهل؟ نعذر بالجهل، والعذر بالجهل اصل دل عليه الكتاب، اصل قطعي دل عليه الكتاب. لكن ليس معنى العذر بالجهل ان عابد الطاغوت مسلم، نقول يعذر بجهله لكن لا يعذب، نعم، حتى يقتضى. طيب، لا يستوجب العذاب. عندنا كفر موجب للعذاب الذين حقت عليهم كلمة العذاب، هؤلاء الذين قامت عليهم الحجة. كفار ما قامت عليهم الحجة، ما حقت عليهم كلمة العذاب، كلهم كفار، كلهم كفار. إذن الذي معذور بجهله، الذي لا يكفر المشرك المعذور بجهله، هذا واقع في أمر كفري، لكن ولا نصلي خلفه. ولكن كونك تعتقد أنه خرج من الإسلام هذا اختلف فيه المعاصرون. شيخ، نعم، نقول يعني رضي الله من عهد الصحابة لم يمنعوهم من البيت ولم يعني إذا كانت قلنا حتى الآن ما يمنعهم من البيت، لماذا؟ على أي أصل؟ لا لا، على أي أصل؟ على أنهم في الحكم الإسلام الظاهر. أنت كنت معنا يا شيخ، هم على حكم الإسلام الظاهر، كل من أظهر الإسلام فالأصل فيه الإسلام ويعامل معاملة المسلم، ومنهم الزنديق ومنهم المشرك ومنهم المنافق ومنهم الرافضي ومنهم الملحد، لكنهم ما كلفنا نفتش على الناس، كل واحد يقول تعال. يعني لا يقاتل عن رافضي لا لا لا لا لا لا أبدا. القتال يتولاه ولي أمر المسلمين، له ضوابط، ويتقدم بدعوتهم ويغلب على ظنه أن إقامة الجهاد مصلحة للإسلام والمسلمين. إذا لم تكن هناك مصلحة أو هو غير قادر لا يمكن جهاد، لا يمكن أبدا. وأيضا أما المعين فلا بد أن يعرض على قاضي، ولا بد أن يستتاب 3 أيام. ها، القاضي يستتيبه، ثم إذا حكم القاضي بكفره وردته لا يقتله هو ولي الأمر، يرفعه لولي الأمر. هكذا، هذا الفرق بين أهل الإسلام وبين هؤلاء الخوارج، داعش وغير داعش. هم إذا وجدوا واحد قتلوه قالوا مرتد له، إن كان مرتد يذهب إلى القاضي ويستتاب، إن تم ما يقتل، وإن كان كافرا أصليا فإنه يدعى إلى الإسلام، فإن قبل خلاص. إذا قال لا أسلم نقول تدفع الجزية، إن قال أدفع الجزية يبقى ما يقتل. هؤلاء لا يفقهون الإسلام، بل هم قصدا يريدون تشويه الإسلام، تشويه أهل السنة، هم يريدون قصدا تشويه. وإلا ما العبرة أنهم في اليمن يضربون مستشفى للعجز على المسنين، ويضربون المساجد، ها، ويضربون المستشفيات، يريدون تشويه أهل السنة. أهل السنة هذا الإسلام، إسلام السنة، قصدا هؤلاء بالتشويه الإسلام، ولا يجوز أبدا. في سؤال ونبدأ الدرس. هم يقولون أنهم يعني رفعوا الأسلحة، لذلك نحن نقولون هؤلاء المسنين رفعوا الأسلحة، عجزة، لا عجزة ونساء، عجزة ونساء، يصلون، يصلون في بيت الله، أي سلاح رفعوا؟ تكلم عن هذا. ثم من رفع الأسلحة؟ إذا رمى السلاح وقال لا إله إلا الله، قال قتلته بعض أن قال لا إله إلا الله، لا تقتل، تبين، يتبين، هذا معنى التبين، يستتاب، ينظر في أمره، هل أسلم، هل تريد الإسلام؟ إن قال أريد الإسلام خلاص، ما أريد الإسلام تدفع الجزية، وإن كان أسرى في الحرب ولي الأمر إما أن يقبل الجزية هو من يقتله، ولي الأمر يرفع الإسلام. طيب، ربما بعض الناس قتلوهم لأنه معهم سلاح مقاتل، هذا إشكال، ها، مع أن نحن لا نقر لهم بأنهم دولة إسلامية، ها، بل هم خوارج. لكن لو فرضنا الذي يقاتلهم ويقتلونه كل يقتل من يقاتله، مسلم أو يهودي أو نصراني أو أي كان، صحيح؟ ما أحد اعترض عليه. لكن تأتي إلى مسنين عجزة وتفجرهم وتقول هذا جهاد؟ تدخل على ناس في المسجد تفجر المسجد وتقول جهاد؟ هذا منكر عليه. ثم يعادون دولة التوحيد. هل سمعتم تفجير في إيران؟ علماء الرافضة في كل البلاد يجولون. لما ذهب القرن يلقي في الفلبين أرادوا قتله. طيب أين أنتم عن هؤلاء علماء السوء الذين في كل بلاد ينشرون المذاهب الخبيثة؟ يعادون السعودية. وإيران عندهم ما بدل من مشكلة. يقول لك أنهم في العراق يحاربون. الذين يحاربون هؤلاء الذين ينتسبون إلى داعش ويحاربون الرافضة، هؤلاء ناس من أهل السنة، شباب مغرر بهم، يحسنون الظن بداعش، هم الذين يحاربون. أما شياطينهم هناك لهم أماكن، وكل واحد عنده 4 زوجات وعندهم سبايا وعندهم ما عندهم من السيارات والأموال، وإذا صار فيه شيء يخبرون بأن ينسحبوا. يضرب هؤلاء المساكين المتحمسين المغرر به. لكن لماذا يفجر في السعودية؟ لماذا في اليمن؟ لماذا في ليبيا؟ لماذا في بلاد أهل السنة؟ والرافضة عندهم قريبين، والصهاينة عندهم قريبين، لماذا ما يفجرون هناك؟ ما دام أنه يريد أن يذبح نفسه يذبح، يذهب إلى اليهود يفجر بين اليهود، يفجر بين الرافضة. لا تنخدعوا هؤلاء الخوارج، قلوبهم مطموسة، بصائرهم مطموسة، نعوذ بالله. شيخ قضية سعيد القرني قال أنهم الرافضة، قال أنهم الرافضة، هي ما سمعت أول ما طلعت الأخبار أنهم الرافضة ضربوا، ما سمعت كل يعني كل طوائف الشر يعني. لكن اللي سمعنا في الأخبار أنهم في الأخير قالوا من داعش، لكن يحتمل من الرافضة، يحتمل من الصوفية، يحتمل من كل أعداء أهل التوحيد كثيرين. طيب اقتل المرتد ما يخالف، قتل المرتد، لكن قلنا المرتد إيش؟ يستتاب 3 أيام ما يخالف. حنا علنا مرتدين، اخدش طيبين. لو يقول لي داعش مثلا مسكني مثلا وقال لي أنت مرتد، قلت خلاص أنا مرتد أتوب. إذا قلت أتوب أنت مسلم طبق الإسلام بالإجماع، قالوا بالإجماع بعد عمر. عمر قال يستتاب، واختلفوا في الساحر والزنديق هل يستتاب أو لا يستتاب بالإجماع. خلاص أنا مرتد، طيب إيش أخذت علي أنا؟ طيب أتوب إلى الله عز وجل، خلاص تبت ما أقتل. هم يقولون أن أهل السنة يعني كيف في كسلة في السودان قبل 10 أو 15 سنة جاءوا وهم يصلون التراويح وبخوهم في المسجد، قتل 15 ما أدري كسر. أنا قلت هؤلاء القبوريون، هؤلاء الصوفية، وهؤلاء الرافضة، لأنه مسجد أهل السنة، مسجد السنة، أنصار السنة. فجاءني زميل لي كان درس معي وتخرج وسألته اسمه عيسى، قال لا هؤلاء القاعدة، ذاك اليوم ما في ذا القاعدة، يعني لماذا؟ قال يقول هؤلاء قامت عليهم الحجة فنبدأ به، هم أولى من القبوريون ومن القبوريين ومن غيره، قامت عليهم الحجة إذا نبدأ به. هذا من عمل بصائر، من طمست بصائر. من استهزأ بالدين أو بال عن المصحف مثلا أعوذ بالله، هل يخرجه ذلك هو فعله نفسه أم دلالة فعله على أنه لا إيمان في قلبه؟ كلا الأمرين. لكن الذي يقول دلالة فعله يقول أنه ما كان منافقا، ودل فعله على نفاقه وكفره، فهمت؟ بمعنى أنه لا يقول أن الاستهزاء والشرك يخرج من الإسلام. طيب الآن قوله، وهذا القول المرجئة المتكلمين الذين نصروا قالوا الجهل، ماذا قالوا؟ قالوا هذا يدل على أنه كان كافر، يعني قالوا الذي يعبد صنم أو يستهزي لا يمكن أن يكون مسلم. هذا يقول الجهم ومن يقول بقوله. انتبه، عندنا الآن هل مغفلون هؤلاء يقولون مسلم، الجهم ما يقول مسلم. طيب لكن الجهم يقول أنهم لم يخرجوا من الإسلام، لم يكفروا بهذا الفعل، إنما هذا الفعل دل على أنهم كانوا كفارا من قبل، ودل فعلهم على كفر. أما أهل السنة يقول لا، بل كانوا مسلمين ويتصور أن يكون مسلم حقيقة عنده إسلام صحيح، وفعله أخرجه من الإسلام، فصار إذن النتيجة أنه كافر، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هو كان كافر قبل الفعل والفعل دلنا على كفره، أو أنه كفر بهذا الفعل؟ طيب الحمد لله، نرجع إلى الميزان ونرجع إلى الفرقة. ما هو الميزان؟ قال لا تعتذروا قد كفرتم، أو قال قد تبين كفركم، قد كفرتم بعد إيمانكم، وفي الآخر بعد إسلامكم. إذن كانوا مسلمين وخرجوا بهذا الفعل من الإسلام. مرة قال لو قال فقط بعد إسلامكم، قد يقولون يعني المقصود الإسلام الظاهر. طبعا الإسلام الظاهر هذا ليس لله، تعالى الله عن ذلك، هذا لأن نحن، أما الله عز وجل لا نقول أنه إسلام ظاهر، وعلى الله ما عنده الإسلام، الإسلام الحقيقي يخفى عليه شيء. لكن في الآية الأخرى قال بعد إيمانكم، ها؟ هذا من إحكام القرآن. إذن خلاص خرج بهذا الفعل من الإسلام، إذا إهان المصحف أو استهزأ بالله يخرج به، ولو كان قبل ذلك مسلما. نحن قلنا لو قال أن الخمر أو الزنا ليس بحرام قالوا خرج من الإسلام وهو مسلم، كيف الآن والشرك يقولك لا؟ سبحان الله، كيف عمل القلوب صارت هذه الأعمال المعاصي أعظم وأشد من الشرك؟ طيب. الذين يقولون أنه يدل على الفعل ولم يكفر به، هذا قول المرجع المتكلمين الذين نصروا قول الجهل. ويقول شيخ الإسلام هذا القول وهو أفسد قول قيل في الإسلام، ومع ذلك أكثر المرجع عليه، وهو من أفسد قول أو أفسد قول قيل في الإسلام، ومع ذلك أكثر المرجع عليه، فلا تقتر بكثرة القائلين، هذا قول فاسد باطل. وقوله لأن اشركت ليحبطن عملك، نقول لو حبط عمل رسول تقديرا حشاه من ذلك، هل يدل هذا على أنه كان كافرا قبل والشرك أظهر قوله، وإلا يكون حبط عمله؟ هذا يدل على أنه كان له عمل رسول. فالآيات على كل حال كثيرة، وبس الآن ترين بهؤلاء الذين يدعون أنهم من السلفيين وينتصرون لأخبث وأفسد أقوال المرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله في كتاب الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في المطلب الثاني في بيان أصل الإيمان. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه وما بذلك ويجعله مسلما، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعه قتلوا. انتهى. إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام الإمام ابن رجب رحمه الله كلام مهم، ونحن قبل بينا أن الإسلام الحكم بالإسلام ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ القسم الأول حكم الإسلام، حكم الإسلام الظاهر، والثاني حكم الإسلام الباطن الحقيقي. هذا التفصيل مهم جدا، لأن هؤلاء الآن المعاصرين وقبلهم حتى المرجع وكل من حصل عنده إشكال في هذه الأمور أحكام الإيمان والإسلام والكفر إنما لا يفرقون بين هذه الأمور. عندهم حكم الإسلام شيء واحد، فإذا كان عندهم حكم الإسلام شيء واحد يترتب عليه ماذا؟ أنهم ينزلون النصوص كلها على شيء واحد، وكلام أهل العلم كله على شيء واحد، فيحصل عندهم الخلل. طيب هذا الكلام الذي سمعنا الآن من ابن رجب وقد حكى عليه الإجماع غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الكلمة الشهادتين ويحكم بإسلامه، الآن هل هذا الآن حكم الإسلام الظاهر أو الباطن؟ الظاهر لا إشكال في ذلك، ولذلك تجد من يحكي الإجماع أيضا على أنه لا يكون مسلما إلا إذا وحد الله كفر بالطاغوت، هل هذا الإجماع صحيح ولا لا؟ أيضا صحيح، المقصود به الإسلام الباطن، لا لا، الذي يشترط فيه الكفر بالطاغوت والتوحيد هو الإسلام الباطن. طيب إذن الإسلام الظاهر ما معنى الإسلام الظاهر؟ معناه أن كل من أظهر الإسلام نحكم بإسلامه ونعامله معاملة المسلم، ولم نكلف بالتفتيش عن الناس واختباره، تعال هل أنت تعرف معنى الشهادتين؟ هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ ماذا تقول؟ لا، لم إلا الاختبار يكون للتعليم، إذا أردت أن تعلم شخص تختبره لكي تنظر بالنقص الذي عنده وتعلم، ليس لي الحكم، لا، الحكم خلاص أظهر الإسلام لكن بثلاث شروط. الحكم الظاهر بثلاث شروط، الشرط الأول أن ينطق بالكلمة الشهادتي، الثاني أن يظهر الإسلام، ما الذي دل على إظهار الإسلام؟ قوله هنا ماذا قال؟ فإن أقام الصلاة وآت الزكاة، هذه أظهر شيء، إن أقام الصلاة وآت الزكاة صارح الآن، الآن أظهر أنه مسلم، وبعض العلم يقول قول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا، بارك الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني يكون مسلم تعامل معاملة المسلم، لكن اشترطه قالوا هنا الصلاة والزكاة ليست مقصودة لذاتها، هذه الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة قال ليست مقصودة بذاتها وإنما هي عبارة عن إظهار الإسلام، يعني أظهر شيء في الإسلام، يعني تاب من الشرك أظهر الإسلام أخوك في الدين على حكم الإسلام الظاهر ولا الباطن. طيب الشرط الثالث أن لا يظهر منه ما يضاد عقده، لا يظهر منه شيء يضاد ما قاله ويقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ما يظهر منه ما يضاد ذلك، ينكر وجود الله مضاد، يستهزئ بالله يضاد، يشرك بالله يضاد، يؤمن بالطاغوت يضاد، ما يظهر منه. ما الذي دل على أنه يشترط هذا؟ تقدم معنا قول الإمام البربهاري رحمه الله، الحسن بن علي أبو محمد، أنا أقرأ عليكم نص لأنه مهم ترى، وهو من علماء القرون المفضلة ويسميه الأئمة شيخ الإسلام، قال ولا يخرج أحد من القبلة عن الإسلام إلا بأن يرد آية من كتاب الله أو أثر من آثار رسول الله أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، فإن فعل شيئا من ذلك فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام، واجب عليك أن تعتقد أنه كافر خارج من الإسلام، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مسلم مؤمن بالإسم لا بالحقيقة. قوله الآن مسلم بالإسم لا بالحقيقة يعني أنت تشهد، هو لا ينفي عنه الحقيقة لكن يقول أنت تشهد له أنه مسلم بالإسم، لا تشهد بالحقيقة، أنت ما تدري عن حقيقة ما في قلبه، إذن اشترط لأن يكون مسلم بالظاهر يعني بالإسم بالحقيقة، ماذا اشترط؟ فإن لم يفعل شيئا من ذلك يعني لم يظهر منه شيء يضاد عقبه. إذن هي ثلاث شروط، أن يقول لا إله إلا الله، أن يظهر الإسلام، أن لا يظهر منه شيء يضاد ما نطق به، هذا يعتبر الآن مسلم ظاهرا، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. فإن امتنع من شيء من أمور الدين، هذا معنى عصموا مني، هو يفسر هذا الحديث إيش قال؟ فإن ظهر منهم شيء، رفضوا الصلاة، رفضوا يعني فعل شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمرون به، يقال لهم أقيموا الصلاة. فإن امتنعوا، هذه الطائفة الممتنعة أو الفرد الممتنع، فإنه يجبر فيؤتى به ويقال صل، فإن لم يصل يقتل، أدي الزكاة، إذا رفض يقتل، فإن قاوم يقاتل، فإن قتل قتل كافرا. هذه الطائفة الممتنعة، هذه أحكامها. إذا امتنع وقاتل وأبى كفر الإباء، نعوذ بالله. طيب الآن عرفنا أن كلامه، بعض جهلة الدكاترة أخذ هذا الكلام وقال خلاص هؤلاء الذين يشترطون معنى الشهادتين هذا الجهال والإجماع، وجاب كلام وإجماع، هذا هو الجهل. عندما يترك أمثال الشيخ ابن باز والعلماء الكبار ويتبع هؤلاء الأصاغر، هذا من علامات نعوذ بالله الزيغ. تقول قال ابن باز هذه الآيات والأحاديث، يقول قال فلان فلان من الدكاترة الصغار متعالمين، ويأتيك بحديث ونصوص متشابهة، انتبهوا. طيب نكمل القراءة، سيأتي التفصيل. إلى أن قال وقوله وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها مع يعني يظهر الإسلام، تعصم يعني المقصود هو حكم الظاهر الذي يعصم به الدم، ما قال يدخل بالجنة، إذا قال يدخل بالجنة عرفنا أن الكلام يكون إيه؟ عن الباطل. نعم بارك الله فيك. يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي جتنا الآن التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. الآن يتكلم عن حكم الدنيا، لأن حكم الآخرة يقصد به حكم الباطن. كيف؟ لأن دخول النار أو دخول الجنة مبني على الإيمان في الدنيا الحقيقي، صحيح؟ فمن كان في الدنيا مسلما حقيقة سيدخل الجنة، ومن كان منافقا سيدخل النار. إذن أحكام الآخرة مبنية. لذلك بعض العلماء يعني يعبر عن حكم الباطن عن أحكام الآخرة بحكم الباطن، نعرف أنه يقصد حكم الآخرة الذي هو مبني عن حكم الباطن. إلا أن يأتي ما يبيح دمه، هذا الشرط الثالث الله يظهر منه ينقض الإسلام. نعم هنا قال وحسابهم على الله، قال هذا الآن حسابهم على الله، هذه تشير إلى حكم الباطن، يعني كونه مسلم حقيقي أو غير حقيقي هذا إلى الله، وسيكون وسيحاسب عليه، لكن الحكم الظاهر لا يحاسب، يعني إن كان منافقا يحاسب على ما في قلبه لا على ما أظهر. لذلك قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا الآن ظاهر ولا باطل؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون في الباطل. إذن الآن حقيقة الإسلام الحقيقي مبني على كاذبون ولا مبني على قالوا نشهد إنك رسول الله الحقيقي؟ على كاذبون، يعاملون أنهم منافقون كاذبون، ولكن الإسلام الظاهر على قالوا. وآية أخرى قال نعم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وإذا وقبلها قال وإذا لقوكم وإذا جاءوكم قالوا آمنا. طيب هذا يرد على من يقول أنه يكون مسلم بالقول، قالوا آمنا خلاص، إذا مسلم حقيقة الله يقول دخلوا وهم كفار وخرجوا وهم كفار، مع قولهم بين ذلك آمنا، هل نفعهم قول آمنا؟ هذا من أكبر ما يرد على هذا المرجع الذي يقول يكون مسلم بمجرد القول، لا هو يكون مسلم بالظاهر بحكم الظاهر نعم، لكن في الحقيقة لا، الله يقول كفار دخلوا وهم كفار وخرجوا وهم كفار، وقالوا بين ذلك آمنا بما نفع. يقول ابن رجب رحمه الله: إلا أن يأتي ما يبيح دمه، أما في الآخرة فحسابهم على الله عز وجل. هذا الآن تفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، هذا في أحكام الآخرة، في تفريق له، والعبرة بحكم الباطن. لكن في الدنيا كلهم على حكم الظاهر إذا جاءوا بهذه الشروط. قيل لبعض الجهلة لما كتب، قيل هذا كلام العلم، لابد فيه من التفريق بين أحكام الدنيا، فتشنج وقال هذا ليس بصحيح، ومن كان كافر في الدنيا فهو كافر في الآخرة، ومن كافر في الدنيا وصار يجلب، وقال ما قال به أحد سبحان الله. فجاءني طالب قال يعني يقول ما قال به أحد، أورد لنا واحد من العلماء. قلت لا، أنا أريد تأتيني بأحد ما قال به، لا يوجد أحد ما قال به من العلماء أبدا، حتى المرجع يقولون به، حتى المرجع، حتى الجاحظ المعتزلي، لأنه قال نقول أنهم في الدنيا كفار، أما في الآخرة فقد يلقون الله مسلمين، فرق. وكذلك المرجع هؤلاء الجهم ومن قال بقوله، قالوا نقول أنهم في الدنيا كفار، لكن إن صح أن عندهم شيء من الإيمان نفعهم في الآخرة. ما في أحد ما فرق، الأصل والتفريق، لكن هات أحد ما فرق. ها؟ شوف كيف الآن من يعني يتبعون أناس وصل بهم الأمر إلى أنهم يجهلون أشياء قطعية في الدين، قطعية في الدين. كيف لا تفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، والدنيا يحكم بها الناس والآخرة يحكم بها الله؟ كيف لا تفرق؟ والرسول يقول أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري هل توافق حكم الله فيهم أم لا. هؤلاء جهال، وما إن أشغبوا وكثروا ورأيت عليهم هذه المناظر واللحى والكلام الفصيح، ها، والحماس والتقعر بالسنة والبدعة، هؤلاء لا يعرفون ما هو الإسلام، هؤلاء لا تنخدع به. صلى الله عليك. انتهى كلام رجب رحمه الله. قلتم حفظكم الله: مما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد بها أصل الدين. هذا الآن، هذه الآن وصلنا إلى الخلاصة، وهي خلاصة، وسيأتي فيما بعد أيضا زيادة إيضاح لها. ها؟ فلعلنا نذهب إلى صفحة كم هذه؟ صفحة 201. شوف فيما بعد سيأتي بعد في آخر مبحث لا إله إلا الله. الفرع الأول معنا لا إله إلا الله. طيب خلونا نأخذها الآن مختصرة. ها؟ ثم بعد أن ندخل في معنى الشهادتين نأخذها بشيء من التفصيل. المقصود الآن هنا ما هي الأمور التي لا بد منها لكي يكون الإنسان مسلما حقيقة، يكون هذا الإسلام نافعا له عند الله. نحن الآن الناس ما لهم إلا الإسلام الظاهر، ولا أحد كلف بأحد يفتش عنه، ها؟ ما أحد كلف بأحد. لكن أنت الآن كداعية، طالب علم، مدرس، يجب أن تهتم بالأمور التي تريد أن تكون عند الناس لكي ينفعهم ذلك عند الله. وهذه هي الميزة لمؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ركز على الأشياء التي يكون بها الإنسان مسلم حقيقي على منهج الأنبياء ينفعه ذلك عند الله. ولذلك أصل الإيمان، نواقض الشهادتين، شروط الشهادتين، كيف تكون مسلم تأتي بإيمان مقبول سالم من النواقض، وأيضا من النواقص بقدر الإمكان، من النواقض ومن النواقص. أنت تعلم الناس، لست لا تتعلم لكي تذهب تفسق الناس وتبدع الناس وهذا مشرك وهذا كذا، لا ما تلف بعد، لكن أنت تبين الحق، تريد أن يقبلوه، أن يصلحوا قلوبهم، إلا من أتى الله بقلب سليم، ها، فيكونون في ميزان حسناتك. ولو كنت ما تدري، شخص حضر خطبة مثلا وأنت ألقيت الخطبة وفهمها وانتفع منها وأسس إيمانه وما في قلبه على الحق، خلاص هذا المطلوب. ربما ما قال لك هو أنني سفت وأنت ما تدري، لكن الله يدري ولا لا، الله يعلم، سيكون في ميزان حسناتك. أنت هذا الذي تريده، هذا الذي تريده، هذا منهج الأنبياء، أنهم يعتنون بالأشياء التي إذا نحن الآن نتكلم عن الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان صحيح على كل أصل أمور لا بد منها. نحن نعيد أول درس قلناه والآن الإسلام الإيمان له وجود حقيقي في قلب المسلم وقوله وعمله. إن وجد وجد الحكم، ما وجد أو انتقض زال الحكم، وجود حقيقي. أما هؤلاء المرجئة أخزاهم الله قالوا أبدا من أراد الإسلام ولو كان على أي كفر كان مسلم، لو كان يقول بقول من عربي نعوذ بالله. هذا هو الجهل العميق، هذا انعدام البصائر. ما يقولون أن الإيمان والإسلام له وجود حقيقي في قلوب الناس، لا أبدا، يريد الإسلام مسلم خلاص. وهذا القول قول شال ذكره ابن حزم، ذكره عن الجاحظ وقال ربما أنه ترك، يعني ما وجد إلا الجاحظ قال به وعبيد الله العنبري، قالوا فعل العبد هو الإرادة، إذا أراد الدين صادقا يريد مرضات الله ويريد الإسلام صادق طيب يحب الإسلام خلاص يعتبر مسلم، ولو كان يدين بدين اليهوديين اليهود أو النصارى أو البوذيين أو المجوس أو شيء، خلاص ما دام هو يظن أن هذا هو الإسلام وهو فعلا صادق يريد الإسلام. قالوا الإسلام هو، ولم يفترطوا أيضا نطلب الشهادتين. قول شاذ شاذ شاذ موغل في الضلال، ومع ذلك هؤلاء لا يتبنوا له، يقولون ابن عربي مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله ويظن أنه على الإسلام، لكن من هو الله عنده؟ يقول في أشعاره يخزعه الله نسأل الله السلام والعافية، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هذا مسلم عنده، مسلم هذا عابد الكلب والخنزير مسلم لأنه يظن أن هذا هو الإسلام، هذا هو حقيقة الكون. نعم فضل. ومما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد بها أصل الدين، وهي واحد النطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين مرة معنا من كلام شيخ الإسلام وقاضي عياض والنووي أنه لا بد من النطق بهما مع الاعتقاد، هذا النطق لا بد منه إلا إذا لم يستطع أو عجلته المنية كما قال قاضي. إذا قال آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، أو شرح له الإسلام وقال هذا جيد أنا أريد أنا أعتقد هذا وأنا أريد، لكن هذا يعتبر لو مات مباشرة مسلم ما دام فهم مع الشهادتين، لكن إذا استمر لابد أن نلقنه الشهادتين، وهو لابد أن يقول الشهادتين في الصلاة ولا لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد من النطق بهما، إلا إذا كان أعجمي عجمة شديدة أو لسانه فيه لثغة أو عجلة في المنية، لكن لابد أن يقوله. لو أصر على عدم قولهما انتقض إيمانه ولو كان يعتقد معناه، لا بد أن يشهد ينطق بالشهادة. الثاني العلم بهما. العلم هذا سيأتينا إن شاء الله عندما ندخل في معنى الشهادتين، والعلم بمعناهما لأنه لا يستطيع أن يعتقد ولا يستطيع أن يستجيب للمرسلين إلا إذا علم، ولا لا كيف يكون، كيف يستجيب المرسلين وقد بعثنا في كل يوم ترى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا بد أن يعلم أن لا إله إلا الله معناها أنه لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله، وأكفر بالطاغوت وأتبرأ. إذن لا بد من العلم لأن العلم يبنى عليه العمل والاعتقاد. الثالث التصديق والاعتقاد لما دلت عليه، مثلا يقول علمت أن الله عز وجل هو الإله الحق وهو المستحق للعبادة، هذا علمت، هل اعتقدت أو ما اعتقدت؟ صدقه. في خلاف هل العلم هو التصديق أو غير التصديق، اعتقد ذلك اعتقادا جازما يبقى. طيب وأيضا علمت أن كل من زعم أنه إله أو رب أو صرفت له عبادة أنه باطل، هذا الكفر بالطاغوت، علمت ذلك واعتقدته، هذا الآن صار عنده النطق بالشهادتين علم واعتقاد. واضح هذا؟ واضح جدا. نعم. ومر معنا كلام النووي أنه يشترط أن ندخل الإقرار بهما مع اعتقادهما، مع الاعتقاد يشترط صحة الإيمان. نعم. التصديق والاعتقاد لما دلت عليه من توحيد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به عن الله، يعني يصدق، يقول أشهد أن محمد رسول الله، معنى ذلك أنه علم أن محمد رسول أرسله الله عز وجل برسالة هي الإسلام، يصدق بذلك ويعتقد بذلك، يعتقد أن ما جاء به الرسول من الدين هو من عند الله وأنه رسول الله، يعتقد ذلك. طيب، صار عندنا علم وتصديق. نعم، بثلاث أصول. الأصل الأول توحيد، الثاني الكفر بالطاغوت، الثالث بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والعزم على الانقياد الموجب لذلك. ها، هذا الانقياد الموجب لذلك، الانقياد لا معنى، لا بد منه. قال علمت أن، نعطيكم مثال. الأصل الأول علمت أن الله وحده هو الإله الحق وأنه مستحق العبادة، علمت، اعتقدت ذلك، لا أشك في ذلك أبدا. طيب، هل يصير مسلم بهذا؟ باقي، ماذا بقي؟ باقي العزم، لا قبل المتابعة، العزم، العزم على المتابعة، العزم، كيف العزم؟ يقول وسأعبده ولا أشرك به شيئا. يعزم الآن أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. كذلك قال علمت أن كل من عبد سوى الله أو زعم أنه إله أو رب أنه باطل، علم واعتقد. يكفي هذا؟ يبقى العزم. وقلنا أنه يسمى في القرآن العهد، ويسمى عند السلف الالتزام، ويسمى عند المتأخرين بالقبول والانقياد. ما هو؟ ماذا يقول؟ يقول وسأكفر به وأتبرأ منه. لا بد أن يعزم على أن يتبرأ من الشرك وأهله وأن يكفر بالطاغوت. قال الآن نأتي للثالثة، علمت أن محمد عبد الله رسول من الله أرسله الله بدين الإسلام، بدين هو الإسلام، علمت ذلك واعتقدت ذلك اعتقادا جازما، هل يكفي هذا؟ لا. حتى يلتزم أو يتعهد أو يقبل فيقول وسأعبد الله بهذا الدين، يلتزم بالإسلام، يلتزم، ما يعبد الله بغيره، لا بطريقة تيجانية ولا قادرية ولا سهرة وردية ولا غيره، سأعبده بهذا هذه الرسالة، بهذا الدين، بالإسلام، لا أتجاوزه. إذا عزم على ذلك صار الآن لا بد أن صار مسلم. لذلك قلنا لو أن شخص قال أنا لست ملزم بشيخنا مثلا، ليس ملزما بسنة الرسول، كما أن الخضر ليس ملزم بشريعة موسى، إذن شيخنا له طريقة ونحن على طريقته، قلنا أن هذا كفر صريح. لماذا؟ دائما الكفر الصريح ما هو ضابطه؟ أنه يضاد أصل الدين الذي نتكلم عنه، يعني يضاد شيء في الدين، في أصل الدين اللي دخل به الإسلام، أصل الدين اللي دخل به الإسلام جاء بما يضاده. هنا نقول يضاد القبول للإسلام وما جاء به محمد، هنا عندما قبل شيئا غيره وتحلل منه صار كفرا صريحا. فالكفر الصريح ضابطه المضادة الواضحة الصريحة لما كان داخلا في أصل الإسلام. لذلك نقول لكم معرفة أصل الدين، أصل الإيمان، مهمة جدا لمعرفة ضابط التكفير ومعرفة الكفر الصريح من غيره. وهؤلاء لا يفرقون، بل لا يرون أن للدين أصل إلا الكلمة، نسأل الله السلامة. نعم. الله شيخ، إذا كان التصديق ضمن العلم قد يستغنى عن اشتراط العلم، يعني من يستغنى في اي حكم يستغنى عن اشتراط العلم؟ يعني التصديق لا يمكن يصدق الا هو عالم، يعني صح، خلاص، نعم صحيح، العلم اذا هو الاساس. لذلك انتبه الان، الامام البخاري رحمه الله قال كتاب بدء الوحي، ثم ايش؟ العلم. فلذا العلم يقول لك ما ستجد هنا في هذا الكتاب كله دين مأخوذ أولا من الوحي، والإيمان وما في هذا الكتاب مأخوذ بالعلم. إذا تعلمت الوحي عرفت الإيمان، عرفت الصلاة، عرفت كل شيء. ثم قال باب العلم قبل القول والعمل والاعتقاد، الاعتقاد عمل القلب. العلم، العلم أساس شيء، أساس كل شيء. لذلك الزنادقة يقول لك قائلهم باب أن الأنبياء والأولياء لم يتلقوا، لم يعرفوا الحقائق بالعلم، كتاب السنة. شوف كيف يضادون الأنبياء نعوذ. ها؟ لذلك إذا ما أخذت العلم بكتاب السنة صدقتهم وتركت كتاب السنة، قال لك إذا عندنا علم باطل، تعال غير الكتاب السنة. ها؟ إذا صدقت من البداية أن تقول لا، أعوذ بالله. العلم بالكتاب والسنة بالوحي، هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، باب بدء الوحي. ها هنا، من هنا نأخذ ديننا من الوحي، من الكتاب والسنة. نعم. الرابع حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين. هي ثلاثة: المشهود له بالشهادة الأولى وهو الله، المشهود له بالشهادة الثانية وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء به محمد وهو الدين. لا بد يحب، لا بد من الحب والإجلال والتوقير. لذلك عندما نقول أن الاستهزاء كفر صريح، لماذا؟ ونحن نقول قاعدة أن الكفر الصريح لا بد أن يضاد شيئا موجود في أصل الدين. هنا ما هو الموجود في أصل الدين؟ الذي الحب والتعظيم والإجلال، الذي يستهزئ بالله أو نعوذ بالله يهين المصحف أو يستهزئ بالرسول، هذا يحب ويجل ويعظم. أي انتبه، الكفر الصريح ليس كالكفر الخفي أو الشرك، لا مشتبه، لا هذا كفر صريح نعوذ بالله، صريح المضادة، يعني لا يجتمع مع أصل الإسلام أبدا، لا يمكن، هما ضده، ما يمكن أن يجتمع إسلام توحيد مع شرك، حب لله ورسوله مع الاستهزاء. ها؟ أن يعبد الله بغير طريقة محمد مع شهادة أن محمد رسول الله، ما يجتمع. هذه الأمور الأربعة فيها شروط لا إله إلا الله. إيه نعم، نحن نتكلم عن شروط لا إله إلا الله. شروط نعم، بس إن نعم مشينا على ضوء، لأن شروط لا إله إلا الله التي ذكرها الأئمة بعضها يتضمن بعض أحيانًا، كما قلنا أن العلم قد يتضمن التصديق، ها، والإقرار، لكن القبول لا بد منه، والقبول هو الانقياد، ها، والذين شرحوها زادوا الأمر بعضهم تعقيد. كيف يأتي لليقين؟ فيتكلم على أن اليقين درجة من درجات الدين وكمال الدين، ليس المقصود هذا، المقصود اليقين بها عند الإقرار بها، أنه يكون لا يشك، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يأتي للتصديق فيتكلم عن كمال التصديق، ليس هذا المقصود، المقصود التصديق بها، أنه حال قولها مصدقا ولو كان إيمانه مجمد وضعيف، لكن هو عندما قالها لا يشك في ذلك. ها؟ فإذا على كل حال نحن الآن جئنا بشروط لا إله إلا الله، ولكن أخذناها من الأدلة ومن كلامها العلم. ها؟ نعم. فإذا جاء العبد بهذه الأمور فقد جاء بأصل الإيمان صحيحا، ويثمر له ذلك: واحد، أنه يدخل به في الإسلام، يصبح الآن مسلم حقيقي مؤمن إذا جاء بهذه الأمور. نتكلم الآن عن الإيمان الباطن، أما الظاهر قلنا هذه الأشياء بينه وبين الله، فإن جاء بها فهو مؤمن صادق يستحق الجنة ورضوان الله قبل ذلك، وإن كان كاذبا فهو من جنس المنافقين. نعم. الثاني، أول يكون مسلم حقيقة عند الله مسلم، نعم، يعني يكون من الذين اصطفاهم الله عز وجل بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. هذا اصطفاهم الله، هم الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا، لأن الله لا يمكن أن يصطفي مشركا ولا يمكن أن يصطفي كافرا، جاءوا بأصل الإيمان صحيح ولو كان ضعيف، لكن عندهم الإيمان، أصل الإيمان صحيح. الثاني، تبدأ حياة قلبه ويقذف فيه النور. هنا يبدأ القلب حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الآن الله سبحانه وتعالى جعل له نور، حيا قلبه، صار الآن قلبه حيا، ها، صار مسلم وقلبه حي. ها، وما إذا ترتب على ذلك؟ إذا عمل عملا يقبل منه، أي عمل يعمله من جنس الأعمال الصالحة يقبل منه بهذا النور بهذا الإيمان، لكن بدونه لا يقبل منه. الثالث يقبل منه العمل الصالح إذا عمله. الرابع يكون من أهل الجنة إن مات على ذلك. إن مات على هذا فإنه حتما من أهل الجنة ولو أصابه قبل ذلك ما أصابه. قد يعذب في الدنيا، قد يعذب في القبر، قد يعذب في الحشر يوم القيامة، قد يعذب في النار، لكن إن كان هذا الأصل عنده التوحيد هذه الأمور ها ولم يأتي بما يضادها فمآله ونهاية أمره إلى الجنة، ولو دخل النار سيخرج منها. إذن هو صار الآن من هذا، بس لا بد أن يلقى الله بلا إله إلا الله ويلقى الله بهذه الأمور صحيحة سليمة، ها ما نقضها لا بشرك ولا باستهزاء ولا يعني إقرار بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بسحر ولا بتكذيب وجحود وما شابه ذلك من المكفرات الصريحة، ولا بترك العمل المنافي للعزم على الانتظار. إذا ترك العمل أو ترك الصلاة، ليس ترك الصلاة، شوف ترك العمل بالكلية وترك الصلاة هذه مكفرات لكنها ليست شركا، انتبه، وليست من الكفر الصريح المضاد لأصل الإيمان، بمعنى أنه يمكن أن يترك الصلاة ويتصور أن يكون عنده إيمان صحيح ضعيف، ويمكن أن يترك العمل كله، يعني تصور، هذا تصور، وبعض العلماء يقول لا يتصور، لكن ربما في بلد مثلا وصل بهم الانحطاط والجهل، كما ذهبنا مثلا للصين وجدنا ناس يحبون الله ورسوله ويتحمسون للإسلام لكنهم لا يفعلون شيء، لا يصلي ولا يفعل شيء، يقول فلان مخلص، قلنا ما شاء الله، أظنه قال سلفي مخلص أو قال مخلص، قلنا ما شاء الله يعني كيف مخلص، قال لا يأكل لحم الخنزير، يصلي، قال لا لا يصلي، الإمام أبو حنيفة يقول ترك الصلاة ليس بكفر، لا يصلون لا يفعلون شيء لكنهم يتصور يحبون الله ويحبون الرسول. ها إذن لا نستبعد أن يترك العمل الظاهر بالكلية ويكون معه أصل الإيمان. انتبه، شيخ الإسلام له كلام بديع بن تيمية يقول وتارك العمل أو تارك الصلاة يحتمل أن يكون ليس عنده إيمان، وتركه للصلاة والعمل دليل على هذا التلازم، ويحتمل أن يكون عنده إيمان ضعيف، يحتمل ولا لا يحتمل. يقول والله سبحانه وتعالى لم يجعلنا حائرين، يعني لم يجعلنا أحكام الدنيا موقوفة على ما في القلوب، لا، قال نحن نحكم بكفر، أظهر لنا ترك العمل خلاص نحكم بكفر، ترك الصلاة نحكم بكفره لدلالة الدليل، وقد يكون عنده شيء من الإيمان مع قولنا أنه لقي الله بإيمان صحيح بتوحيد فلن يخلد في النار، لكن لا نقول أنه مسلم تحت المشيئة، ما ورد أبدا، ورد أنهم يخرجوا من النار، ما ورد أنهم تحت المشيئة هؤلاء. وأضرب لكم مثلا لو أنت جيت الصباح ودورت يعني مفتاح السيارة ما يشتغل، البطارية الآن ضعيفة أو لا، يحتمل أن البطارية تالفة، ها صحيح، ويحتمل أن فيها كهرباء يسيرة لا تستطيع أن تقيم المحرك، ها هذا محتمل وهذا محتمل، كيف تعرف؟ هناك قرائن ربما تدل، المهم ما كلفنا نحن بالمعرفة، ها ما كلفنا، نحكم بمن ترك العمل بالكلية بكفر ونعامله في أنفسنا معاملة الكافر أو تارك الصلاة، مع قولنا أنه لقي الله عز وجل. طبعا هذا القول قليل من يقول به العلماء، ها العلماء ما عندهم إلا مسلم أو كافر، ومن كان مسلم في الدنيا فهو مسلم في الآخرة، نحن نقول لا، نفرق بين أحكام الدنيا والآخرة، يحتمل أن يقول الله عز وجل يحكمه على هذا بأنه كافر، ها ولكنه يعامله يوم القيامة معاملة أخرى في عرصات أخرى، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. لكن لا نستدل بأحكام الآخرة أحكام الدنيا، لا نقول كما أنهم يعني أخرجهم من النار إذا هم مسلمون، لا نقول بهذا، أحكام الدنيا تمشي على أحكام الدنيا وأحكام الآخرة تمشي على أحكام الآخرة وما ورد فيها، ولا نخلط بين هذا وهذا. سبب الخلط أنهم جاءوا لنصوص في أحكام الآخرة يحكم بها الله عز وجل يوم القيامة واستدلوا بها على أحكام الدنيا، هذا خطأ، أحكام الدنيا فيها نصوص صريحة، يعني فمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث نصا في أي شيء؟ في ترك الصلاة صريح. طيب وقول يخرج من النار هذا نص صريح في الصلاة؟ لا ذكر لها الصلاة أبدا. هذا استدل به السلف على أنه يخرجون عصاة الموحدين من النار. فهؤلاء عارضوا به في أحاديث القيامة، عارضوا به أحكام الدنيا، وعارضوا بالحديث الحديث الصريح القاطعة بأحاديث مشتبهة أو استنباطية. لا لا، المشرك لا يدخل، لا يدخل أبدا. قلنا أي واحد أي إنسان يقع في في كفر صريح انتهى. وقلنا فرق بين تارك العمل وتارك الصلاة وبين الاستهزاء والشرك، لأن الاستهزاء والشرك لا يجتمعان أبدا. أصل الإيمان مع الشرك لا يجتمعان. أي ما يخالف، لكن فرقنا، قلنا في الأشياء التي يتصور فيها وجود إيه؟ الأشياء التي لا يتصور فيها. وأيضا عند قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيدخل في ما دون ذلك المكفرات غير الشرك، ها الغير صريح. مثل لذلك أدخل الكفر المتشابه والتأويل، قالوا هذا غير ليس كفر صريح، يعني ليس كالاستهزئ، المستهزئ شيء آخر، فقالوا ربما يغفر له. لذلك القول الآن في الإمام النووي وابن حجر وغيرهم ممن عندهم أخطاء، نقول لعل الله سبحانه يغفر لهم، لأن ليست بشرك وليست كفرا صريح، وهم من المحبين لله ورسوله، فربما يغفر لهم هذا الكفر وإن كان كفر، لأن الذي قال شك في في في, في كمال القدرة كفر، لكن يغفر، لكن ليس بشرك. إذن المكفرات الصريحة لا تجتمع مع أصل الإيمان. هناك مكفرات أخرى قد يصور وجودها ها مع أصل الإيمان، مع وجود شيء من الإيمان صحيح. لا ليس شركا، ترك الصلاة ليس بشرك، لكنه قال من الشرك الأصغر، وكل المعاصي شرك أصغر. لا خصوصا إذا كان يعني سبب تركه للصلاة شهواته، يعني يترك الصلاة عشان الكورة، يترك الصلاة عشان البيع والشراء، فهو هنا قلبه رجح ومال إلى شهوته وهواه وقدمه، لكن هذا ليس شرك صريح، ليس هو الشرك الصريح الذي يقصد، لأن الشرك الصريح هو القصد والطلب. قصد يعني يقصد غير الله بعبادة، يطلب منه شيئا، هذا شيء آخر. لكن كل المعاصي فيها داخلة في الشرك الأصغر، لكن ليس هذا هو المقصود. يتصور أن يترك الصلاة كما قلنا يوجد في الصين وغير الصين من يترك الصلاة لكنه يحب الله ويحب الرسول، يحب دين الإسلام عنده، وربما يتصور أن يكون يعني يعتقد أن لا إله إلا الله ويحب الرسول وأنه رسول من عند الله، ولا يقع في شرك صريح ولا كفر صريح، ولكنه تارك للصلاة تارك للعمل. بس لما أتى الكفر معرف في الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك، لا يدل على أنها الأكبر على ما استدل به قال. لا بعضهم قال هذا وبعضهم قال لا يلزم، وبعضهم قال لا يلزم أن التعريف يعني يدل على كفر الأكبر، أوردوا على ذلك إرادات. المهم نحن عبرتنا في الاستدلال أصلا تبه على الدليل، ثم نستأنس بالقواعد وأقوال العلم. القواعد يؤتى بها استئناسا لا استدلالا. بس الكفر هنا هل هو أكبر أو أصغر؟ ليس شك الكفر. لا لو فهم السلف، لو فهم السلف والأئمة الكبار أن الصلاة شرك الذي هو الشرك الحقيقي لما اختلفوا فيه. قلنا لكم أن الشرك ما اختلف، إنما اختلف في أشياء دون الشرك. الشرك ما وقع فيه خلاف بين أمة، وما ورد أنه شرك اعتبروه من الشرك الأصغر. يعني الكفر هنا عم من الشرك بلا شك، ومعنى يعني أنه نعم لا شك من الكفر دون الكفر. الذي قال أنه لا يكفر والذي قال أنه كفر لم يقل يعني إلا أنها مستثنات من الأصل، دل الدليل على كفره، لم يبنوه على أي أصل، بل الأصل خلاف ذلك. الأصل أن من ترك عملا ظاهرا لا يكفر، هذا الأصل، والصلاة هذا الأصل، ولكن الأصل له استثناءات دل الدليل على كفره، الدليل القاطع على كفره تارك الصلاة، فقال بكفره بناء على الدليل، بناء على الدليل. ان تركها تكاسلا. نعم. لا لا، في شيء اخر اسمه ترك الالتزام. قال الصلاة واجبة لكن لن أصلي، لن أصلي، أنا ما أصلي، ما الآن لا نأتي لكسل، هذا يسمى إباء. قال مثلا الصوم واجب لن أصلي، هذا ترك الالتزام، هذا كفر صريح ولو بشعيرة واحد، ولو قال هي ليست عليه واجبة وصلى ولكن لا يرى أنها عليه ليست واجبة عليه يصلي هكذا يكفر، أقول يصلي لأنه الآن سمى كفر الإباء. أيوة. ودليلها الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، هنا تزوج زواجه بامرأة أبيه معصية ولا كفر؟ معصية، لكن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتركها فرفض، عندما رفض الآن تحول إلى إيش؟ إلى كفر، صار الآن إباء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له سرية وقاتلوه وقتلوه وخمسوا مال عملوه معاملة الكافر. وضعت الآن. إذن الإباء وهو ترك الالتزام، ترك الالتزام، عدم الالتزام، الإباء، هذا كفر صريح ولو بشعيرة واحدة واجب. تفضل. قلتم حفظكم الله، ثم هو مطالب بتكميل إيمانه وتحقيقه بالإتيان بشعب الإيمان علما وعملا، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه والمسارعة في الخيرات. نعم، تكبير الإيمان الواجب لا يعني أنه أن العمل الذي غير داخل في أصل الإيمان أنه يعني من كمال. شوف الذين يقولون العمل شرط كمال، والذين يقولون العمل شرط في كماله، انتبهتم؟ قول شرط في كماله، وهذه وردت عند ابن حجر إذا اختلف فيها الناس، ما قال العمل شرط كمال، قال العمل شرط في كماله. هذه العبارة لها وجه صحيح، وهو أنهم أرادوا أن يردوا على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان يكمل بالإقرار بدون العمل، فقالوا لا، الإيمان العمل شرط في كماله، ويقصدون كل العمل، كل العمل يشترط كل العمل ليكمل، ها هنا المقصود كل العمل. والذين قالوا العمل شرط كمال يحتمل أنهم أرادوا العبارة الأولى، يعني أنه لا يكمل إلا باكتمال العمل، وهذا صحيح، ويحتمل أنهم يقصدون أن العمل على أسلوب الحصر ليس إلا شرط كمال. فمن فهم هذا الفهم من بعض أقوال العلم أو أراده فهو باطل. العمل هنا نقول لا نقول العمل شرط صحة، قابلهم من يقول العمل شرط صحة، هذه عبارة خاطئة. العمل شرط كمال، هذه عبارة خاطئة. إنما العمل شرط في كمال صحيح. نقول العمل كله يشترط في كمال الإيمان صحيح. أصل العمل شرط في أصله، لذلك يفصل، وصار بيني وبين الوزير الشيخ المعالي الشيخ صالح في الرياض قديم عام 1421 مذاكرة حول هذه المسألة، لأنني قلت أن العمل شرط في كماله، فاستشكلوها بعض الطلاب يعني. فلما تذكرنا قال إذن العمل كماله شرط في كماله، كمال العمل شرط في كمال الإيمان، وأصل العمل شرط في أصله، ها؟ لا بد أن يكون عنده شيء من العمل، هذا معنى جنس العمل. جنس معناه لا بد أن يكون عنده شيء من العمل الظاهر الواجب، لا بد أن يكون عنده ليصح إيمانه. والصلاة أيضا من مؤثرة في أصله، من أصل الإيمان. إذن هذه عبارة إذا قلنا لا بد من تكميله لا يعني نقصد أنه أن العمل كمال، بل منه ما هو لا بد منه لصحته، لصحة الإيمان. ها؟ سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. هو الذي قلت لك أن الوزير قال أحسن شيء يقال كماله شرط في كماله وأصله شرط في أصله. يعني قال يقول هذه أوضح، لكن لا نعيب على من قال أن العمل شرط في كماله، ونبين. ولكن الذي يقول العمل شرط كمال قد يقصد أنه ليس إلا شرط كمال، ليس أثر في الصلاة، هذا خطأ صحيح، هذا خطأ واضح ظاهر. أيوة، ما معنى جنس؟ عدم فهم كلمة جنس جعل بعض الناس يمكنها. طيب أنا سأعطيكم مثال. جنس الإنسان يعني أفريقيا الآن فيها 100 مليون، 200 مليون، 300 مليون إنسان. جنس الإنسان موجود في أفريقيا، العبارة صحيح ولا لا؟ افرض ما بقي في أفريقيا إلا مليون واحد، مليون، وقلنا جنس الإنسان موجود في أفريقيا، صح؟ افرض فرضا ما وجد إلا إنسان واحد في أفريقيا، فقلنا جنس الإنسان موجود في أفريقيا، صحت؟ صحت. إذن الجنس غير المعين، يقصدون بالجنس أنه لا يبد أن يبقى شيء من العمل الظاهر الواجب يكون عنده. هذا الذين يقولون، كل العلماء يقولون بهذا، لكن الذين قالوا أن الصلاة تركها ليس بكفر كالإمام أبي حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك رحمه الله، قالوا لا بد أن يكون عنده شيء من العمل الظاهر، لا بد، يعني الصلاة، الزكاة، أي عمل ظاهر واجب. لذلك يقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: والعمل غير الإيمان والإيمان غير العمل. شوف الآن عنده هذا الشيء، هذا الشيء، هذا الشيء، لكن قال لكن لا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. يقصد بالإسلام إيش؟ العمل. لا يمكن أن يصح إسلام بلا إيمان ولا أن يصح إيمان بلا، وهما كالظهر مع البطن، هذا تمثيل عجيب جدا، وهما كالظهر مع البطن. يقول عندنا دين، دين مكون من إيمان ومكون من إسلام كما في حديث جبريل، ها؟ طيب يقول لا يمكن يصح هذا بدون هذا ولا هذا بدون هذا، وضرب لك مثال قال وهما كالظهر مع البطن، هل ممكن تجد بدن صحيح ببطن بلا ظهر أو بظهر بلا بطن؟ هكذا. لذلك يجعل بينهما تلازما، وهذه العبارة لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام وردت عند كثير من أهل العلم، ومثلها لا بد من إسلام يصح به إيمان ولا بد من إيمان يصح به إسلام، عبارات السلف واضحة. إذن الذي يقول أن من قال أن ترك العمل بالكلية هو قول الإمام أبي حنيفة فهذا ليس بصحيح أبدا، ولا يوجد في أقواله ولا في من حكى عنه أبدا، بل الموجود عنده في الفقه الأكبر وميزان العمل أن تارك العمل بالكلية يكفر، بس لا يقول ينتقض إيمانه، يقول ينتقض دينه، لأن يقول الدين مكون من إيمان وإسلام، فإن ترك الإيمان كله انتقض دينه، إن ترك الإسلام كله انتقض دينه. يقول شيخ الإسلام: فجعلوه كالشرط المفارق، جعلوا وجود الإسلام شرطا لصحة الإيمان لكنه مفارق ليس من ذلك. ويقول شيخ الإسلام: والأحناف يكثرون بأشياء يسيرة، ها؟ أقل من ترك العمل بالكلية. نعم، بالنسبة لي هل يسمى العمل إيمان؟ هذا خلاف اللفظ، نص عليه أئمة، لكن قول الإمام وغيره أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا خلاف حقيقي، ومن قاله الآن بعد أن تبينت الأدلة فإنه يكفر، لأنه تكذيب بصريح القرآن الذي فيه النص الصريح على زيادة الإيمان، وفيه أيضا مخالفة الإجماع القطعي. إذا وجد، نعم، الذي يقولون أنه لا يكفر بترك الصلاة يقول إن بر والديه، لكن اشترط شيخ الإسلام لهذا أن يبر والديه أو أن يفعل عملا ظاهرا يعتقد أنه واجب عليه بدين محمد لكي يكون عنده شيء من الاستجابة لله ورسوله. يبر والديه، بمعنى لو شخص مثلا كافر كان يبر والديه قبل وأسلم وصار يبر والديه، استمر لكنه لم يعمل شيئا أبدا. هنا بره لوالديه كان موجود قبل الإسلام لا يصح به الإسلام، لا بد أن يعمل ما يعمل من عمل الظاهر معتقدا أنه واجب عليه وأنه يفعله بأمر الله ورسوله، ها؟ لا بد من هذا عشان يكون عنده شيء من العمل، يعني امتثل العمل، امتثل الأمر والنهي، لأن يعني أساس الحكم أن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحق الله أن على العباد أن يعبدوه، فإذا لا بد أن يكون عنده شيء من هذا من، والعبادة هي الأمر والنهي، يأمره فيأتمر، ينهاه فينتهي، فإذا لم يوجد عنده شيء من ذلك أبدا لا يكون قد جاء بما خلقه الله من أجله ولا جاء بحق الله عليه، ها؟ إذن لا يكون مسلم مستجيبا لله، لأن المسلم هو المستسلم لله بالطاعة منقاد، فإذا لا بد أن يكون عنده شيء من الانقياد والطاعة والاستسلام. والله هذا السؤال أمس طرح على أحد كبار العلماء أظنه ابن خنين، وطرح على المفتي وغيره، وقال إنسان في آخر عمره إذا كان ظروفه الصحية لا تسمح له ولا تمكنه، وكان قبل ذلك محافظا على الصلاة، فإننا إن شاء الله نعلم نعتقد ونحسن الظن بالله أن الله رحمن الرحيم يلطف بمثل هذا ولا يؤاخذه على مثله ما حصل، لأنه لم يتعمد ذلك وأن عنده عذر وهو المرض، ولكن إن صح بعد ذلك المرض فيطلب منه أن يقضي، وإن مات أمره إلى الله، لا نقول هذا ترك الصلاة كفر، لا لا، الذي ترك اشترط لها ترك العمل وترك الصلاة أن يكون قادرا عالما لا عذر له يمنعه من ذلك، فإذا توفرت هذه الأمور وأصر على ترك الصلاة أو أصر على ترك العبادة كلها هذا يكفر، أما من كان له عذر فأمره إلى الله عز وجل. ما يشترط أن يعمل شرائع الإسلام التي تميز شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، لأن هناك يعمل أعمال يعملها الناس بمقتضى بعض العلماء، بعض العلماء يشترط هذا، قال أن يكون يأتي بشيء يعني تتميز به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول لو صام متقربا إلى الله عز وجل يقول هذا عمل لا يكفي، لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، هذا القول أنا لا أراه، بل كلام شيخ الإسلام صحيح، يقول إذا فعل فعلا ظاهرا جاء به محمد معتقدا يعني دافعه لهذا الفعل إيمان، وهو أنه يفعله ممتثلا لأمر الله ورسوله، هنا يقول أنه عنده، ولو كان هذا مشترك بين الأديان الله أعلم. ايش يقولون؟ يقتل حدا لا ردة من قال بعدم كفر ترك الصلاة. القتل نعم، قال الأولون وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل حدا إن دعي وقال له، والآخرون قالوا وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا إن دعي وقال له، هما قولان مشهوران، الذي لا يرى كفره يرى أنه قتل حدا ويترتب على ذلك أن يصلى عليه ويدفن ويرثه أهله، والذين قالوا كفرا قالوا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يرثه أهله. كيف نجمع بين هؤلاء الذين قالوا بأنه أنه لا يكفر، وبين قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال إذا دعي إلى أن يترك الصلاة يستتاب، فإن دعي إلى الصلاة ورأى بارقة السيف فوق رأسه وأصر على ترك الصلاة يقتل ردة إجماعا. نعم، هو الواقع يعني لا يخالف القاعدة، نحن نقول قاعدة بمعنى لو وجد على فرضية، لكن نحن نتكلم عن أي شيء، خلونا نحدد الكلام الآن على الكفر الظاهر، عن حكم الدنيا، عن حكم الظاهر. فقولنا بكفره هذا حكم الباطن، وما يتكلم عنه الفقهاء هذا حكم الظاهر. وحكم الظاهر أنه يدعى ويستتاب، لا إشكال في ذلك. والكثير قد إذا رأى قيل له سنضربك يعني عشر مثلا، يضرب بالعصا عشر مرات، ربما يصلي، يقول لا أصلي ولا أضربه، لكن الحكم يبقى له ولغيره. ووجد من طلب منه ترك بدعته ولم يتركها في غير الصلاة، وقتل ردة، كالحلاج وغيره وغيره. ها هناك من، إذن الحكم واضح، القاعدة واضحة، وهو أنه من وقع في الكفر الصريح، في الكفر أنه يستتاب، هذا حكم الظاهر. لكن في حكم الباطن نعتقد، يعني إيش الفرق؟ شخص مثلا قريب لك، ها؟ علمت أنه لا يصلي أبدا، اعتقدت كفره، قلنا لا نتكلم، لا تقول لأهلك اتركوه لا تصلون عليه، اتركوا وشأنه، لا تقول لهم شيء، أنت ما تصلي عليه، لكن أنت الآن لا ترثه إن كان مورث لك، لو كان أنت من ورثته ما تأخذ المال، لكن هل تقول أنا ما أخذ المال لأنه كافر؟ لا، أقول أنا لا أريد، وإن كان الأمر مأمون تؤمن الفتنة لا مانع من التصريح إذا أمنت الفتنة، وإذا ما أمنت الفتنة تتركه ولا تقول الكافر، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك منافقين وهو يعرفهم بعانهم، ولم يقل لأحد أنهم كفار إلا حذيفة، ولم يطلب منهم أن يعاملهم معاملة الكافر، تركهم وشأنه. نعم نعم، هو يدور على المصلحة، لذلك إذا كان إنسان مفتي أو هذا الكافر هذا شره مستطيل، فيعلن الداعية المشهور ويعلن المفتي بكفره. لكن إذا كان سيحصل مفسدة، لا، قلنا مفسدة على الدعوة، مفسدة عليك، قد يقيم عليك دعوة عند القاضي وأنت لا تستطيع أن تبينه. مثلا لو علمت أن شخصا يزني، هل تقول فلان زاني؟ يلا اثبت ولا حد في ظهرك، والكفر أشد، ما تتكلم خلاص، لكنك أنت تعامله معاملة، ولو جاءك أحد يستشيرك تبينه، والله هذا يعني تدور حوله شبهات كذا وكذا، لا تصرح للمستشير، ها؟ أو طلبت منك الشهادة تشهد. لو أن هذا الرجل قتل الساحر لذلك جندب بن عبد الله صحابي، ومع ذلك سجنه ولي الأمر، سجنه مع أنه شبهته قوية، قال حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف، ولأن عمر قال اقتلوا كل ساحر وساحر، فقتل كل إنسان من عنده، هذه شبهة قوية، وهو متأول، ومع ذلك سجن، أنه متأول. شوف الحدود، الجهاد، إنكار المنكر باليد، هذه من صلاحيات ولي الأمر، لا يجوز لأحد أبدا أن يقوم بشيء منها، سواء في البلاد الإسلامية أو في البلاد الكافرة أو المرتدة، وسواء عمل بها أو لم يعمل أبدا، هذه ليست من صلاحيات الأفراد. وقول عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذه يسميه أهل العلم إهدار ولي الأمر، ولي الأمر طرف، إذا أهدر ولي الأمر دم أحد جاز قتله، ها؟ ولكن ما عاد أحد يفعل هذا، لأن يحصل شر عظيم، قد يقتل الناس كل شخص يقول هذا ساحر هذا كذا، لا، لا بد من التبين والتثبت، وينظر ماذا عنده من السحر، لأنه قد يكون سحره سحر حقيقي، وقد يكون من باب تخيلات ومن باب الرياضة وتزعبلات، لا خلاص، ما يقتل، ما يقيم الحد إلا ولي الأمر، ولي الأمر لا يقيم الحد إلا بعد القاضي، ها، والقاضي لا يقيم الحد ولو تبين له، الأمور استقرت الآن. نعم، هذا خطأ ولا فيه إثم؟ لا في مثل اليوم هذا لا شك يعتبر جهل، ولكن لا يعذر بالجهل، لا يعذر، لأنه من كان بين المسلمين ويستطيع أن يسأل أئمة الدين فإنه لا يعذر. ابن مسعود لما أنكر على المبتدعة قال تهلكون وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم. ما معنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم؟ تقدرون تسألونهم، يعني هل العلم موجودون؟ ها؟ ولذلك قامت الحجة على الخوارج، ها، وقاتلهم علي لوجود أهل العلم، مع أنهم يرون أنهم كفار، ولا ما ما ما يقبل منهم العذر بالجهل. في زمننا لا عكس، ها؟ ما في زمن الصحابة السنة كانوا متشرقين، ولا يعني أعظم شيء في السنة اللي عندنا قديم. نعم. وفي زمننا لا عكس. لا، الحجة تقوم بأمور. أولا أن يفهم ويعامل، هذا الإشكال عليه معامل. الثاني أن يكون في وسط انتشر في هذا الحكم، فلا يقبل منه أن يقول أنا لا أعلم. مثلا شخص في مصر في السعودية، ها، يزني نعوذ بالله، يقول أنا ما أدري الزنا، نقبل لأن حكمه منتشر. الثالث أن يكون هذا الأمر مهم خطير يعني، ويوجد من يسأله، يوجد من يفتيه، مثل القتل الآن، قتل، فإذا وجد من يسأله وهو مستطيع أن يسأل فلا يقبل أن يقول أنا ما أدري. يعني هذا وضع الرسل، الرسل لما جاءوا وبعث لمئة ألف أو يزيدون، هل الرسول ذهب إلى كل شخص وفهمه كل مسألة؟ لا، لكن خلاص وجد الرسول، وجدت البينة، وجد من يستطيع أن يتعلم منه، قامت هذه الحجة، قامت الحجة، ولو هو في الحقيقة لا يعلم، لكن عدم علمه سببه تقصيره، تقصيره ترك التعلم. إذا إعراضه وتركه للتعلم لا يكون عذرا له. من الأصل أنا أكفره، ثم إن وجد مبرر إذا تبين لك أنه لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ولا شيء، واعتقدت كفره لا لوم عليك، إلا أن تبين لك أن عنده مرض نفسي مثلا، قد يكون محبوس من الجن أو شيء، عندهم أمراض أو ممنوع، لكن ما حد يستطيع منعك من الصلاة، تستطيع تصلي في الليل تقضي الفائت، لكن لو عرف أنهم لا مانع لهم عالم بوجوبها أنه لا عذر له ولا مانع يمنعه، افتقد أنه كافر، لا أشكال في ذلك، ما أحد يلوم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال بها الصحابة، عشر من الصحابة قالوا بكفره، قال بها الأئمة إلى يومنا هذا، قال بها عمر، قال بها علي، لا أشكال، ونعم أبو هريرة اعتقد كفره، لكن لا يتكلم، لا يقول يا كافر، لا، خلاص أنت تعتقد تنصحه، تعامله معاملة الكافر، إن ذبح ذبيحة ما تقوم منه، إن صلى لا تصلي خلفه. لا، قصد هذا الطالب يعامل الناس على الأصل، يعني إن وجد أشخاص ما يصلون يعني يعتبرهم كفار من الأصل، ثم إن وجد كيف من الأصل يعني؟ هل هم الأصل أنهم لا يصلون؟ هذا معنى الأصل. مثلا هذا الشخص عجوز، لو قبل هو هذا الشخص عجوزا، يعني قصدك مطلقا، مطلقا الذي لا يصلي مطلقا، مطلقا ليس على الأصل، لا لا بد، قد يكون له مانع، أيوة. كما قلنا مريض أو مكره أو ما صلى مثلا في المصنع لكنه نوى الجمع يصلي مع العصر، لا، إذا تأكدت أنه لا يصلي أبدا وهو قادر لا مانع له تعتقد كفره. لا بد من النظر، عندنا أصل، قلنا لكم هذا أصل مقدر لضبطك، ما هو التحقق، بارك الله فيك، التحقق من تلبس المعين بالوصف المعتبر بالكفر الناقل عن الملة، أتحقق أنه قائم به هذا الوصف الذي دل الدليل على أنه مكفر. إذا لم أتأكد ما كلفت، ما كلفت شخص يظهر الإسلام، ظاهر الإسلام، تبين لي أنه واقع في ناقض وتأكد، أعتقد كفر، ما في شيء. الزوجة هي أقرب للناس له، إذا علمت المرأة أنه لا يصلي أبدا لا شك، لكن قولها لا يقبل منها، لا تستطيع، لأن أحكام الزواج مبنية على حكم الظاهر ولا حكم الباطن؟ حكم الظاهر، انتبهوا هذا فرق مهم جدا، على حكم الظاهر. خلاص أظهر الإسلام صح زواجه. هي الآن إذا أرادت أنها أن يفرق بينها وبينه دون خلع يعني، تحتاج إلى أن تثبت أنه لا يصل، إن كان عندها شهود على ثقة، وهذا صعب. يقول يكذبون، أنا أصلي في الليل، صلي كذا، ما يستطيع حاجة. هي تستطيع، لكن هي لا تقبل لأنها خصم. لذلك نقول لها لا يجوز أن تبقي معه، ويجب عليك أن تخالعه. ها؟ لا يجوز باعتبار أنها متأكدة من كفر، والمخالعة لأنها لا تستطيع أن تثبت، والقاضي لا يقبل. ها؟ فإذا تخالعه وتتخلص منه. إذا أمكن أن ترفع قضية معها شهود ناصحه فأبى أن يصلي. إيه، إذا قال شخص أنا لا أصلي، لكن قد يقول أنا صحيح، وبعدين لما رحت فكرت في قوله وبدأ صرت أصلي صحيح. لكن إن استطاع لو أي طريقة، إن استطاعت أن تقيم دعوة تكسب، ما استطاعت وهذا شيء صعب يعني. صعب جدا، لا تخلع. إيه. الحديث اللي فيها بسم الله جربة عظيمة طريقة بعضهم، هل لهم استفاد العلماء من قوله بتربة أرضنا أن كل أناس وأرضهم، ليس المقصود تربة المدينة، فكل ناس بتربتهم. هذا من الأسباب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لاستشفاء بها. نفعل هذا لا لأننا نعتقد أن التراب مؤثر بذاته، ولكن أنه سبب من الأسباب. مع الرقية قد ينفع، كالذي يتعاطى مثلا السدر وغيره من المخلوقات التي دلت التجربة أنها إن شاء الله نافعة، لكن من حصرها بتربة المدينة ما لا دليل على ذلك. يكثر الزوار يكثرون مع الحج والعمرة، يمر على كم مرحلة معروف في المدينة، يعني هذه الآن يمرون على المرحلة، لكن أول كانت تكيس التراب ويباع ويجاب حصى من حد ويباع، لكن الخير والشر في صراع، يضحكون على الحجاج ويأخذون أموالهم بالباطل، ومساكين يبغون الخير ويذهبون بهم إلى أماكن يأخذون أموالهم ويضحكون عليهم. الحمد لله طيب الدولة وجعلت هيئة عند البقيع وهيئة عند الشهداء، وفي كل مكان يعني تعلمون فيه يعني يوضع مراقبين على الطريق، ويأخذ تعهد على أصحاب السيارات، وأحيانا تسحب منهم الرخص. تعاون على البر تفضل. من فهم الحديث الشيخ أنه تربة المدينة وأخذ، نقول يأخذها تربة المدينة لكن بدون اعتقاد أن لها أي أثر. الأثر بالشفاء للدعاء، للدعاء يشفى مريضا بإذن الله، هو هذا خلاص. إذا هي سبب، إذا أخذها على أنها سبب لهذا لا ننكر عليه لأنه فهمه، كما أننا لا ننكر على من كشف وجهه مثلا أو قال بزيارة النساء للمقابر. هذه الأمور اختلف فيها العلماء كبار، فلا ننكر ولا نمنع. عندما كنا مع الإخوان في الآية نقول هناك أشياء تنكر ولا تمنع، وهناك أشياء تنكر وتمنع. فكشف الوجه إذا كان فيه ما في تبرج، أو زيارة النساء للمقابر، نقول ننكر ولا نمنع لوقوع الخلاف. أما الشرك ودعاء غير الله والتصوير فإنه ينكر ويمنع. الجهاد والحدود وإنكار المنكر باليد. لا، هذه مقيدة، فإن لم يستطع لا بالإجماع أن الإنكار باليد يعني الضابط كل شيء يحتاج إلى قوة. هذا ما كل اليوم مثلا، خلينا الآن مثلا في مجتمع قرية 100,000 مثلا في أمريكا أو في الصين مسلمون، زنى واحد منهم واعترف، هل نقيم عليه الحد؟ لا، نقول إقامة الحد الآن هذا من صلاحياته، ولا يجد ولي الأمر عندنا، خلاص ننتقل إلى وعظهم ونصحهم وهكذا. لو رأيت يريد أن يزيد، أنت ممكن إذا لم يحصل فتنة قد يكون معه مسدس ما تستطيع ما في قوة. لو استطعت جيد، لو استطعت بدون كما قال شيخ الإسلام أن لا يجر إنكار منكر منكرا أعظم. هذه الأشياء تحتاج إلى قوة، فإذا استطاع منعه طيب، لكن إذا كان بيدخل معنا بمشاجرة وضرب وحرب لا. أحيانا الشيخ تعرض منكرات تستطيع أن تغيرها بيدك، فإذا ما غيرتها بيدك ولي يعني نائب ولي الأمر ما يمديه يأتي. يعني واحد ترى واحد شاب يريد يأخذ فتاة بالغصب، نعم يريد يغتصبها، نعم الاختطاف والقتل، والقتل لو شخص يريد يقتل شخص